بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الذاكرين، والشكر لله شكر العارفين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الإخلاص واليقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله عز وجل وبياكم في هذه السنة الجديدة من سنوات دروس التفسير في مدرسة ورثة الأنبياء، والتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عام خير ويمن وبركة، وأن ينفع بهذه الدروس سامعها وقائلها والقائم بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقبل أن نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى ببيان مادة هذا الفصل المبارك، أود أن أذكر نفسي وإياكم بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى في طلب العلم الشرعي الذي هو أجل ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى بعد الفرائض. فيكون مقدمنا لهذه الأماكن المباركة لتلاوة كتاب الله عز وجل ومدارسته فيما بيننا إنما هو خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، ينوي الإنسان بذلك رفع الجهل عن نفسه وعن المسلمين. فإن هو حصل ذلك فليعلم أنه في أجل العبادات، في أجل العبادات. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة: طلب العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية، طلب العلم لا يعدله شيء أي من العبادات إذا صلحت النية. فلنصلح النوايا ولنخلص المبتغى لوجه الله جل وعلا، وفي ذلك آيات وأحاديث كثيرة تبين فضل العلم وأهله. وعلى رأس هذه الآيات استشهاد الله جل وعلا بأهل العلم، والله عز وجل أكبر شهادة، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. ومع ذلك ورغم استغنائه عن شهادة أهل العلم إلا أنه ذكر شهادتهم، وهذا إنما يدل على فضلهم وكرمهم عند الله سبحانه وتعالى. فقال جل من قائل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وبينا هذه الآية في تفسير سورة آل عمران في السنوات الماضية، ولله الحمد لله. وأيضا يبين الله عز وجل وجهة نظر العلماء، وهذا أيضا يدل على كرمهم عند الله سبحانه وتعالى. يكفي الله عز وجل أن يقول هذا حق، ويكفي الله عز وجل أن يقول هذا باطل، ومع ذلك يستشهد برأي العلماء رغم استغنائه عنهم جل وعلا. في سورة سبأ يقول الله سبحانه وتعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. فهذا استشهاد من الله عز وجل برأي أهل العلم: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك الحق. وكفى بهذا شرف لأهل العلم. أضف إلى ذلك الآيات الكثيرة التي تبين فضلهم، فالقول قولهم في الدنيا، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير في فتنة قارون، والقول قولهم في الآخرة، قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. حتى في الآخرة القول قولهم، وحق لهم أن ينقل قولهم. ونفى الله عز وجل مساواتهم بغيرهم، أنت في هذا المكان تحصل العلم لا تساوي غيرك ولا يساويك غيرك إذا صلحت النية. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ونسب الله عز وجل لهم عبادة هي من أجد العبادات، التي هي خوف مقرونة بعلم، الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولهم فضائل كثيرة في الكتاب والسنة، تحصلها أنت بمجالسة طلبة العلم وبثني الركب في حلق الذكر ومدارسة العلم بينك وبين أهله. قال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى الصحابة وما فيهم دليل. إيش الفرق بين أدنى الصحابة وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الفرق هو فرق العالم على العابد. لا شك أنه فضل عظيم، فضل عظيم. العالم يحصل بأعمال يسيرة حسنات لا يحصلها غيره من العباد في أعمال جليلة وعظيمة، بسبب ماذا؟ تفقههم في دين الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في دين الله عز وجل باب خير كبير وتعرض لرحمة الله عز وجل وبركاته. ولله در قائل: عن العلم هو العضب المهند ليس ينبو، تصيب به مصارع من أردت، وكنز لست تخاف عليه نصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت، فبادره وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله انتفعت. إن أعطاك الله العلم انتفعت، انتفاع عظيم جدا. ولذتك بالعلم لا يساويها أي لذة في الأرض، حتى لذت السكارى في خمرهم، ولذت الصبابة في عسقهم، لا يساوونك ولا يدانونك في لذتك بالعلم أبدا إذا صرحت النية. من هو مال لا يشبعان، طالب دنيا وطالب علم، قال صلى الله عليه وسلم. فطالب العلم يزاحم طالب الدنيا بكل ما يشتهي بلذته وتلذذه بالعلم، لا يساويه شيء. ولهذا يقول الشاعر: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطول عناقي، وصرير أقلامي على صفحاتها أحلى من الدوكاء والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي، وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي، أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتضري بعد ذاك لحاقي. ما يستوي اللي نايم طول الليل مو مثل السهران في العلم طول الليل، ما يستوون. هذا إذا جاء قدر وذاك أخر، هذا يسأل وذاك يسأل، هذا يحترم وهذا يحتقر، لا يتساويان أبدا، كله بماذا؟ بالعلم. ولهذا ابن القيم قارن بين العلم والمال في كتابه المافع مفتاح دار السعادة، ففضل العلم على المال من أكثر من 100 وجه. العلم يحرسك وأنت تحرس المال، أيهما أفضل، الحارس لك أم الذي أنت حارس له؟ ولهذا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كفى العلم شرفا أن يدعيه من ليس من أهله. حتى الجاهل يقول أنا عالم، من شرف العلم. ما في واحد يقول لك أنا جاهل، كل الناس يقولون أنا عالم. كفى العلم شرفا أن يدعيه من ليس من أهله، وكفى بالجهل شؤما أن يفر منه من وقع فيه. مستحيل الجاهل يقول لك عن نفسه أنا جاهل، يفر من الجهل رغم أنه موصوف بالجهل، من شؤم الجهل. ولهذا نحن في هذه المدرسة المباركة، مدرسة ورثة الأنبياء على مر 7 سنوات ولله الحمد والمنة، نسأل الله التوفيق والسداد للقائمين والعاملين والمدرسين والدارسين فيها، نسأل الله لهم التوفيق والسداد، وأن يجعل ذلك كله في موازين حسناتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأحث نفسي وإياكم على المثابرة والمداومة والمراجعة والحفظ والقراءة قدر المستطاع علنا أن ننهل من العلم الشرعي النافع الذي يكون فيه الخير في الدارين الدنيا والآخرة إن شاء الله عز وجل. سنكمل معكم تفسير سورة آل عمران في الفصلين هذا والقادم بإذن الله عز وجل، حتى نختم القول في تفسير سورة آل عمران في هذه السنة، ولله الحمد والمنة، فنكون قد فسرنا البقرة وآل عمران في 6 سنوات. أسأل الله القبول والتوفيق والسداد. وقفنا في الفصل الماضي عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. الآيات بعد الكلام عن غزوة بدر، قال الله سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء. اعلم أن الله سبحانه وتعالى خصص سورة آل عمران لبيان صدق دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أسلفنا القول فيه في الدروس الأولى. فالبقرة في لا إله إلا الله، وآل عمران في محمد رسول الله. فمسائل سورة آل عمران تدور حول هذا الفلك في رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم، فبين صدقه عليه الصلاة والسلام ولازم الصدق، وبين خطورة الكفر به من أهل الكتاب ولازم هذا الكفر، وبين ما في كتبهم من الدلالة على نبينا صلى الله عليه وسلم، وبين فضله وحقه عليه الصلاة والسلام. ومن جملة ما بين رب العزة في سورة آل عمران مما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم بشريته عليه الصلاة والسلام، وأنه مهما بلغ من الفضل فإنه لا يغلى فيه عليه الصلاة والسلام، فيوصل إلى مرتبة الربوبية والتصرف في الكون. وهذا بينه الله عز وجل مرتين في سورة آل عمران: مرة يتكلم عن فعله عليه الصلاة والسلام وأن هذا الفعل محدود بحدود البشرية والنبوة والرسالة، ومرة تكلم عنه بذاته. أما المرة التي تكلم فيها عن فعله فهي هذه الآية، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك القدر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصرف في الكون تصرف الله جل وعلا. إذن مرتان يتكلم الله عز وجل عن حدود النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يصل الإنسان ببشريته إلى مراتب الغلو. فمرة تكلم عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المحدودة فقال له: ليس لك من الأمر شيء. ومرة تكلم عن ذاته فقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فتكلم عن موته عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر يتعلق بذاته أنه غير خالد عليه الصلاة والسلام. إذن سورة آل عمران لما تكلمت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بنبوته ورسالته والبلاغ والإسلام وإلزام البشرية باتباعه عليه الصلاة والسلام أيضا هذه السورة تناولت شخص النبي صلى الله عليه وسلم وحدود فعله. مر هنا في قوله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء، ومر بذاته عليه الصلاة والسلام في أنه غير خالد وأنه يموت مثله مثل البشر عليه الصلاة والسلام، قال له وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. طيب إيش الأمر هنا؟ الأمر إيش هنا؟ ليس لك من الأمر شيء، نفى أن يكون له من الأمر شيء، مع أن الله عز وجل أثبت له الأمر في آيات ثانية. قال الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الله عز وجل عنه أيضا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإيش الأمر المثبت وإيش الأمر المنفي؟ الأمر المنفي هو الأمر القدري الكوني. الأمر المنفي في هذه الآية غير الأمر المثبت في تلك الآيات. الأمر المراد به هنا الأمر القدري الكوني، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم التصرف في الكون، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم التصرف في الكون، ليس له الأقدار، ليس له المصير. والأمر المثبت الأمر الشرعي، هو آمر وناه شرعا عليه الصلاة والسلام، بل هو مشرع. إذن الأمر في قول الله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر هذا؟ قدري شرعي. الأمر الذي في قول الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، قدري أم شرعي؟ شرعي. إذن المنفى عن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ القدري، ليس للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لبشر التصرف في القدر، وإنما القدر من اختصاص من؟ الله جل في علاه، هو الذي له الأوامر. قال سبحانه وتعالى لله الخلق والأمر، لله الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أي أمر ذلك؟ لله الخلق والأمر. الأمر هنا القدري، التصرف في الكون، هو الذي يقدر الأقدار على ما يشاء جل وعلا. طيب إيش مناسبة هذه الآية؟ مناسبة هذه الآية على أقوال عند أهل العلم. القول الأول أنها في بئر معونة، وبئر معونة حادثة فاجعة حدثت بعد 4 أشهر من أحد، في صفر بعد 4 أشهر من أحد، قتل فيها 70 من خيار الصحابة من القراء، قتل فيها 70 من القراء. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسلهم مع وفد عامر بن الطفيل فقتلوا في الطريق، فقتلوا في الطريق، فظل النبي صلى الله عليه وسلم يقنت فيهم شهرا كاملا يدعو عليه، فظل النبي صلى الله عليه وسلم يقنت يقول سمع الله لمن حمده، اللهم عليك بفلان، اللهم عليك بفلان، اللهم عليك برعل، اللهم عليك بذكوان، الله، فيدعو عليهم صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل بعد شهر من الدعاء عليهم ليس لك من الأمر شيء. هذا القول الأول أنها في بئر معونة حدثت بعد غزوة أحد 4 أشهر، وهي قتل القراء 70 قاريا. القول الثاني أن الآية نزلت في أحد بعد أحد مباشرة، وأنه تحديدا لما صار النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على أبي سفيان وعلى الحارث بن هشام وعلى صفوان بن أمية، كان يقول سمع الله لمن حمده، اللهم عليك بأبي سفيان، اللهم لعن أبا سفيان، اللهم لعن الحارث بن هشام اللهم لعن صفوان بن أمية، فأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. العجيب أن الثلاثة أسلموا، لاحظتم؟ كان إيش يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ يلعنهم، فأنزل الله عز وجل وهم كفار، وهم كفار، نهاه الله عز وجل أن يلعنهم وقال له ليس لك من الأمر شيء، مما يدل على أن الله عز وجل بسابق علمه يعلم أنهم سيسلمون وسيحسن إسلامه. إذن هذان قولان في سبب نزول هذه الآية، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. أو يتوب عليهم قيل هي بمعنى حتى، أو بمعنى حتى، فيصير معنى الآية ليس لك من الأمر شيء حتى يتوب الله عليهم أو يعذبهم، يعني ليس أمر عذابهم ولا أمر توبتهم لك، ليس أمر توبة عليهم أو أمر عذابهم لك، هذا أمر بأقدار الله عز وجل، إنما أنت مبلغ. فقيل أن أو هنا مع سياق الآيات بمعنى حتى، فيصبح المعنى ليس لك من أمر شيء حتى يعذبهم الله، حتى يتوب عليهم الله، هذا الأمر ليس لك. وقيل إن أو مرتبطة بالآية التي قبلها، وإن قول الله سبحانه وتعالى ليس لك من الأمر شيء جملة عرضية في سياق واحد، فيصبح المعنى ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين أو يتوب عليهم أو يعذبهم، وجملة ليس لك من الأمر شيء داخل اعتراضية، هذان قولان عند أهل العلم. طيب إيش ينبني عليه من كلام؟ ينبني عليه الكلام أن التوبة والعذاب من الأمور التي على الله عز وجل بها غزوة بدر وأحد أيضا، ليقطع، لي لام التعليل، ليقطع، يعلل الله عز وجل ما حدث في هذه الغزوات كلها، ليقطع طرفا، يعني ليقطع دابرهم، ها، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم يخزيهم أو يتوب عليهم إذا انتبهوا من الغزوة ورجعوا وتابوا وأسلموا أو يعذبهم، فصار أو يتوب عليهم أو يعذبهم من جملة ما برر الله عز وجل به الغزوات ووقوعها، هذا على قول إيش؟ أنها مرتبطة بما قبلها. وأما على القول الثاني الذي هو أو بمعنى حتى، يصبح المعنى مستقلا، صارت الآية الأولى لها معنى ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، هنا انتهى الكلام عن الغزوات، ثم صار هناك آية ثانية تتكلم عن أحكام أخرى، ليس لك من الأمر شيء حتى يعذبهم حتى يتوب عليهم، ها، هذا الأمر ليس لك. إذن على قول إنها مرتبطة بما قبلها صار المعنى واحدا كله تعليل لوقوع الغزوات والمعارك والأمر بالجهاد، كلها مرتبطة بليقطع طرفا، مرتبطة بهذا اللام ليقطع طرفا، أو يصبح المعنى مستقل، الآية انتهت فينقلب خائبين، ليس لك من الأمر شيء، هذا يتكلم عن أمر متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهمت؟ قال جل وعلا ليس لك من الأمر، قلنا الأمر هنا القدري الكوني، شيء، وهنا نكر في سياق النفي فيدل العموم الكامل، ولا جزء من القدر ملك النبي صلى الله عليه وسلم، نكر في سياق النفي، ما دخل أحد، مستحيل يتبادر ذلك أن في أحد دخل، ليس لك من الأمر شيء، هذه نكرة في سياق النفي تفيد العموم، لا يخرج شيء من القدر فيكون ملكا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أو يتوب عليهم، وهذا الذي حدث حينما أسلموا وحسن إسلامهم، أو يعذبهم، قد يكون من الكفار الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في بئر معونة فماتوا على كفرهم فاستوجبوا العذاب، قال فإنهم ظالمون بفعلهم، سواء أصحاب بئر معونة أو الكفار في غزوة أحد، ظلم لما هو ظلم، مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته، كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته. فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. لما أخبر أن الأمر له جل وعلا، بين الله عز وجل أنه بسبب ملكه، ليس الأمر لله، القدر لله، الكون لله، لأنه يملك والمالك متصرف جل وعلا. لماذا يقدر في كونه ما يشاء، يقدر في خلقه ما يشاء؟ لأنه المالك. فقال: لله، الجار المجرور لفظ الجلالة، قدمت وهو خبر مقدم، لله ما في السماوات. ما في السماوات أي الذي في السماوات. ما هنا إيش؟ من يعرف ما هنا إيش نوعها؟ الموصولة. تعرفون حالات ما؟ أعطيكم حالات ما، اللي بيكتبها يكتبها واحفظوها بعد. محامل ما عشر فإن رمت حصرها، محامل ما عشر فإن رمت حصرها، فحافظ على بيت قديم تصدر. محامل ما عشر فإن رمت حصرها، فحافظ على بيت قديم تصدر. بسم الله. محامل ما عشر فإن رمت حصرها، فحافظ على بيت قديم تصدر. ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها، بكف ونفي زيد هيئ ومفطرا. ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها، بكف ونفي زيد هيئ ومفطرا. أعيد البيتين: محامل ما عشر فإن رمت حصرها، فحافظ على بيت قديم تصدر. ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها، بكف ونفي زيد هيئ ومصدرا. ما معنى هذا الكلام؟ يقول لك حالات ما تخرج عن 10 حالات في كلام العرب. ما تخرج عن 10 حالات في كلام العرب. ستفهم ما الاستفهام، من يعطينا مثال عليها؟ ما اسمك هذا ما ايش؟ الاستفهام. هذا الحالة الأولى. ستفهم شرطة، من يعطينا ما الشرطية؟ وما تفعلوا من خير فلن تكفروا، وما يفعلوا من خير فلن يكفروا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. تجزم شرطية، تجزم فعلين مضارعين، تجزم فعلين مضارعين، هذه الشرطية. ما الشرطية؟ تجزم فعلين مضارعين. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. فعل الشرط وينه؟ تقدم. جواب الشرط تجدوه. ستفهم شرط الوصل، الوصل ايش؟ المال موصولة. مثال ايش؟ هذه الآية: لله ما في السماوات والأرض. طيب، هذه مال موصولة. ستفهم شرط الوصل فاعجب، من يعطينا ما العجب؟ ما أكرمك، ما أحلمك، ما أحلم فلان، ما أشجع فلان، هذه ما إيش؟ العجب أو استعجاب. ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها، من يأتينا بما النكرة؟ ما النكرة إيش؟ ما النكرة هي ما التي إذا أزلتها تجعل مكانها كلمة الشيء. الشيء ما إذا حطيت مكانها كلمة الشيء واستقام المعنى هذه هي ما النكرة. وغالبا تأتي بعد نعمة بئس، هذه في الغالب تكون ما النكرة بعدها. إذا شلتها وضعت بدالها كلمة الشيء استقام المعنى، مثل إيش؟ إن تبدو الصدقات فنعما هي، فنعما، نعم ما، ما هذه ما النكرة، ما النكارة. إذا حطيت كلمة الشيء إن تبدو الصدقات فنعم الشيء هي، فهمت؟ شنو هي ما النكارة أو ما النكرة؟ هي ما التي إذا عوضت عنها بكلمة الشيء استقام المعنى، وهي من ما الأسماء، لأن ما اسم وحرف وزائدة، ما تكون اسم وحرف وزائدة، ما النكارة من الأسماء. ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها، فاعجب لنكرها. عرفت النكرة؟ ما النكرة هي ما التي تعوض عنها بكلمة الشيء، وتأتي غالبا بعد نعمة وبئس، بئس ما فعلت، بئس الشيء الذي فعلت. قال بكف، ما هي بكف؟ ما الكافة، تعرفون ما الكافة التي تدخل على إن وأخواتها فتبطل عملها. إنما الشمس مشرقة، لو حذفت ما إن الشمس مشرقة تكون إن عاملة، لكن أدخل عليها ما الكافة تكفها عن العمل، يصبح بعدها مبتدأ وخبر. ما تقول اسم إن وخبر إن، لا تقول مبتدأ وخبر، مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع. إذن ما الكافة هي التي تدخل على إن وأخواتها فتكفها عن العمل. إنما الشمس مشرقة، لو حدث ما تصير إن الشمس مشرقة، صح ولا لا؟ تعرفونها ما الكافة ولا ما تعرفونها؟ ما الكافة تدخل على إن وأخواتها فتكفها عن العمل، فتكفها عن العمل. كأنما البيت واسع، البيت واسع، لكن لو حدث ما كأن البيت صارت منصوبة، اسم اسم كأن منصوب، كأن البيت واسع، لكن ضع ما الكافة كأنما البيت واسع. بكف ونفي، ما النافية تعرفونها جميعا، ما استطعت صبرا، ها ما أحد في الدار، ما النافية معروفة، تدخل على الاسم تدخل على الفعل، تدخل على الاسم تدخل على فعل، هذه ما النافية. بكف ونفي زيدة، الزائدة هي التي ليس لها محل في الكلام وإنما هي زائدة، وغالبا تأتي بعد إذا، تعذرني إذا ما أخطأت، إذا ما أخطأت، المعنى تعذرني إذا أخطأت، فما هذه زائدة ليس لها مكان في الإعراب وليس لها مكان في المعنى وإنما هي زائدة، وغالبا غالبا ما تأتي بعد إذا، غالبا تأتي، قد تأتي من غير إذا، لكن غالب الكلام تأتي بعد إذا، تعذرني إذا ما أخطأت، تكرمني إذا ما جئت، المعنى تكرمني إذا جئت، فهمت؟ هذه ما الزائدة. بكف ونفي زيد هيئ، هيئ هذا ركزوا معي فيها. ما المهيئة هي التي تدخل على بعض الكلمات فتجعلها شرطية، من غير ما ما تكون شرطية. ما المهيئة هي التي تدخل على بعض الكلمات فتجعلها تعمل، عكس ما الكافة، ما الكافة تدخل على بعض الكلمات فتكفها عن العمل، هذه ما تدخل على بعض الكلمات فتجعلها تعمل، من غيرها ما تعمل. مثل إيش؟ حيث، حيث إذا دخلت عليها ما صارت شرطية، حيثما رأيتك أكرمتك. ما المهيئة هي التي تدخل على بعض الكلمات فتجعلها تعمل، مثل ما التي تدخل على حيث هيئتها لأن تكون شرطية، هيئتها لأن تكون شرطية، من غيرها حيث ما تكون شرطية، من غيرها حيث ما تكون شرطية، لكن أدخل عليها ما صارت شرطية. حيثما رأيتك أكرمتك، حيثما تراه أكرمه، واضح؟ هذه ما المهيئة. ستفهم شرط الوصل فاعجز لنكرها بكف ونفي زيد هيئ ومصدرا. مصدرا هي ما المصدرية التي إذا حذفتها هي والفعل الذي بعده يعطيك اسما مصدرا، وهي حرف ما المصدرية خلاف ما الموصول. ما الموصول اسم بمعنى الذي، لله ما في السماوات أي لله الذي في السماوات، أما ما المصدرية هي ما حرف. كيف تعرفها ما المصدرية؟ إذا حذفتها وحذفت الفعل الذي معها تضع اسما بداله وهو المصدر، تضع المصدر المؤول بداله أو بدلا عنه. مثل إيش؟ أعجبني ما كتبت، أعجبني ما كتبت، احذف ما وكتبت وضع بدالها كلمة كتابة. لا أعجبني، لا أعجبني ما كتبت، هذه اسم موصول. نفسها لو قلنا أعجبت بما كتبت، أعجبت لازم يستقيم المعنى إذا حذفت الماء والفعل أن يأتي مصدر مؤول بعدها، يجب أن يستقيم المعنى. إذا ما استقام المعنى هذه ما هي المصدرية، تكون ما الموصولة. أعجبت بما كتبت، احذف ما واحذف كتبت واجعل بدلا عنها كتابتك، أعجبت بكتابتك، استقام المعنى ولا لا؟ إذن هذه ما المصدرية. أعيد، ما المصدرية هي التي إذا حذفتها مع فعلها، مع فعلها ووضعت بدلا عنها المصدر المؤول استقام المعنى. مثلها أعجبت بما كتبت، بما كتبت هذه ما مصدرية. كيف عرفت أنها ما مصدرية؟ احذفها واحذف معها الفعل واجعل بدلا عنه من اسم، إذا استقام المعنى ما مصدرية. أعجبت بما كتبت، أعجبت بكتابتك، بكتابتك، الكتابة مصدر مؤول، هذه ما إيش؟ المصدرية. عرفتم حالات ما؟ راح أسمعكم الدرس الجاي. ها شيخ أسامة اللي حافظ الأبيات له 5 درجات في الاختبار، ماشي؟ اللي يحفظ البيتين هذول له من الاختبار آخر السنة 5 درجات إن شاء الله عز وجل. طيب أعيدها للي مكاتبها. محامل ما عشر فإن رمت حصرها فحافظ على بيت قديم تصدر. ستفهم شرط الوصل فاعجب لنكرها بكف ونفي زيد هيئ ومصدر. 10 حالات، 10 محامل. طيب قال الله عز وجل ولله، ما مناسبة ولله ما في السماوات لما قبله؟ لأنه نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر القدري الكوني، معنى ذلك أن الأمر القدري لله عز وجل. لماذا؟ لأنه يملك السماوات والأرض ومقتضى الملك أن يتصرف سبحانه وتعالى، مقتضى الملك أن يتصرف في الكون جل وعلا. قال ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء، كقوله أو يتوب عليهم، أو يتوب عليهم، ويعذب من يشاء كقوله أو يكبتهم، وقوله أو يعذبهم، وقوله فينقلب خائبين، كل ذلك ويعذب من يشاء. قال والله غفور رحيم باعتبار الأعم الأغلب من فعله، الأعم الأغلب من فعله أنه غفور رحيم سبحانه وتعالى، فإن عذب عذب بما يوافق الحكمة، فإن عذب عذب بما يوافق الحكمة، وإن تفضل تفضل بما يوافق الرحمة سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. لعلنا أن نجعلها في الدرس المقبل، لكن ننبه على أمر. ما مناسبة ذكر آية الربا بعد الحروب، بعد كلام عن أحد وبدر؟ ما المناسبة؟ ليش قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا؟ الكلام في حروب، ما الذي أدخل هذه الآية هنا؟ لو كان كلام بشر لقلنا خاطرة خطرت على المؤلف فكتبها، صح؟ لكن هذا كلام رب البشر، كل شيء بحكمة موضوع. في الحقيقة أكثر العلماء السابقين لم يتعرضوا لها، وإن طرقوا السؤال، طرقوا هذا السؤال، ما الذي أدخل هذه الآية هنا، الكلام عن الربا هنا؟ ويعني حتى من قال، وهو ابن القفال، حتى من قال إن ذكر الربا هنا لأن الكفار كانت عدتهم من حرام فنهى المؤمنين أن تكون عدتهم من حرام، رد عليه الطاهر بن عاشور وقال وهذا بعيد، يبعد عن الذهن هذا الكلام، ما يتبادر إلى الذهن أن الله عز وجل يتكلم عن عدة الكفار أنها مبنية على حرام. فهم كلام ابن القفال؟ ابن القفال يقول مناسبة الآية هنا حتى لا يعتد المسلمون بعدة مال الحرام، وهذا بعيد، وفعلا هو بعيد، ما ليس هو المتبادر إلى الذهن كما قال الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير رحمه الله تعالى. طيب إيش المناسبة؟ أفضل ما وجدته، أفضل من وجدته تكلم بهذا الموضوع هو راتب النابلسي رحمة الله عليه. يقول راتب النابلسي، يقول إن الكلام في الربا هو من عين الكلام في أحد وبدر. ليش؟ لأن أحد وبدر حرب على الله ورسوله، والمرابي محارب لله ورسوله. لاحظتم الكلام؟ ماذا قال الله عز وجل في سورة البقرة؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إذا لما تتكلم عن بدر وأحد، حرب الباطل والحق، تتكلم عن الربا، لأن حرب باطل وحق، والمرابي محارب لله ورسوله. لاحظتم التنبيه ما أجمله؟ ولم أقف على تنبيه أجمل من هذا التنبيه في الربط بين آيات الربا وآيات الكلام عن بدر وأحد. عرفتم إيش المناسبة؟ المناسبة أن كما هو بدر وأحد حرب على الله ورسوله، فإن المرابي أيضا يحارب الله ورسوله. أكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله عز وجل في الدرس المقبل ما يتعلق بتفسير سورة آل عمران. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.